والمزارع هنا هم العلماء، هم الذين يعرفون هذه الآفات وهذه، ويعرفون ما يضادها وما يقضي عليها، فيجب العناية بهذا الأمر. فإذا نكشها يعني أزالها، وإلا فإنها تصبح ذات أقصار وأبناء وتغطي على الزرع، بل تصبح ذات شوك مثل شوك السعدان والنباتات الشوكية، فتشوه منظر الزرع وتغمره. فهذا مثل آخر لشبه أهل الباطل. نعم. فصل. هذا وليس الطعن بالإطلاق في ها كلها فعل الجهول الجاني، بل بالتي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. ليس الكلام في حجج المخالفين، ليس معنى هذا أن كل حجج المخالفين تكون باطلة، قد يكون بها شيء من الحق ويقبل ما فيها من الحق ويرد ما فيها من الباطل. هذه طريقة أهل السنة والجماعة مع خصومهم، أنهم لا يردون كل ما مع الخصوم، بل ينظرون فيه ما كان فيه من حق قبلوا، وما كان فيه من باطل ردوه وأبطلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قبل مقالة اليهود في بعض الأمور، مثل اليهودي الذي جاء وقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد تقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله وحده وأن يقولوا رب الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من العدو الذي هو أشد الأعداء، واليهودي ما جاء يريد الحق، وإنما جاء يريد بذلك عيب المسلمين وعيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الرسول لم يحمله ذلك على المعاندة وعلى رد الحق. أهل العلم كذلك ينظرون ما مع خصومهم، فما كان فيه من حق قبلوا، والحق ضالة المؤمن، وما كان فيه من باطل ردوا. بخلاف العكس، خلاف أهل الباطل، أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، أهل الباطل يردون كل ما مع أهل الحق، يحملهم الحقد الحسد أن يردوا كل ما مع أهل الحق، كما فعل اليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع غيره من الأنبياء، فإنهم يردون كل ما معه من الحق، أو كل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يردون الحق كله، ويحملهم ذلك إما على تكذيب الرسل وإما على قتلهم إن قدروا على قتلهم. هذه طريقة أهل الباطل. نعم. بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان. هذا وليس الطعن بالإطلاق فيها كلها فعل الجهول الجاني. لا، يعني كما يفعل أهل الباطل أنهم يردون كل ما مع أهل الحق ويرفضونه دون نظر وبدون تبصر. لا، بل في التي قد خالفت قول الرسول ومحكم الإيمان والفرقان. أما التي لا تخالف قول الرسول ولا تخالف المحكم من القرآن المحتمل غير المتشابه. نعم.

نهونا عن قبول كلامهم من غير أن نعلم الدليل الذي استندوا إليه، نهونا عن ذلك. أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة أقوالهم في هذا معروفة، أنهم يوصون باتباع الكتاب والسنة ويوصون بترك ما خالف الكتاب والسنة من أقوالهم، ولا يتعصبون لأقوالهم ولا يجدون بذلك تضارب على أنفسهم، لا يجدون بل يفرحون بهذا. نعم. وكذاك أوصانا بتقديم النصوص عليه من خبر ومن قرآن. كل إمام من أئمة أهل السنة فإنه يوصينا بتقديم النصوص من خبر، يعني من الحديث ومن القرآن، تقديم النصوص. كل إمام من أئمة أهل السنة المعتبرين هذه وصيته. نعم. نصح العباد بذا وخلص نفسه عند السؤال لها من الديان. نعم، لأنه يتقي الله ويخاف من الله، فهو نصح للعباد أنهم ما يقلدون على خطأ، وبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى إذا سأله يوم القيامة، برأ ذمته. أما الذي لا يخاف الله عز وجل فإنه بالعكس يتحمل أوزار الناس الذين اتبعوا أمام الله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على ساء ما يزلون. نعم. والخوف كل الخوف فهو على الذي ترك النصوص لأجل قول فلان. هذا هو الذي يخاف عليه، الذي قدم قول فلان على النصوص، هذا هو الذي يخاف عليه من الضلال، يخاف عليه من الزيف والخروج من الدين، كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة عقوبة في قلوبهم، أو عذاب أليم في أبدانهم بالقتل والضرب والتشريد وغير ذلك مما يقع من العقوبات والجوع والخوف وغير ذلك، نتيجة رفض قول الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ في قول غيره، لا يسلم من العقوبتين أو إحداهما، العقوبة في قلبه والعقوبة في نفسه وماله. لا. وإذا بغى الإحسان أولها بما لو قاله خصم له ذو شان. إما أن يبغى يتركها، وإما أن يؤولها إلى منه عجز عن ردها راح يفسرها بغير تفسيرها علشان تتوافق مع قولها ومع قول من يقلد، فهذا أيضا ضلال. تفسير النصوص بغير معناها من أجل أن توافق مذهبك أو مذهب من تقلده هذا ضلال العيال. النصوص تفسر بمعناها الصحيح ولو خالف قولك او قول غيرك، هذا الذي يتقي الله سبحانه وتعالى. وما اكثر من يفعل هذا الفعل القبيح، اذا عارضتهم النصوص وعجزوا عن جحودها هم بالاول يكذبون ما استطاعوا، فاذا لم يستطيعوا تكذيبها لانها واضحه وموجوده راحوا يؤولون، يعني يفسرونها بغير معناها الصحيح علشان تتوافق مع اقوالهم او اقوال ائمتهم. نعم.

يذهبهم أولو جهل مع العدوان. الذين يلزمون العلماء بلوازم مذاهبهم هؤلاء معتدون على العلماء ومتقولون عليهم. نعم. لا فرق بين ظهوره وخفائه، قد يذهلون عن اللزوم الداني، فيما إذا ما كان ليس بلازم لكن يظن لزومه بجنان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان. لا تشهدوا بالزور ويلكم على ما تلزمون شهادة البهتان. لا تلزمون العلم بأشياء ما صرحوا بها، أشياء ما صرحوا بها لا تلزمونهم إلا إذا كان عندكم دليل على أنهم قصدوها، عندكم دليل على أنهم يعرفون أولا، ثم دليل آخر على أنهم قصدوها، حينئذ تقولون لازم مذهبهم مذهب لأنهم عرفوها وقصدوها. نعم. بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا. نعم. أما ما يلزم على كلام الله وكلام الرسول فإنه صح، لأن الله عالم بكل شيء ولا يذهل سبحانه ولا يذهل، خلاف المخلوق غير المعصوم فإنه يجهل كثيرا ولو علم ينسى يذهل. لم يزم الناس لأشياء لم يصرحوا بها ولم يقولوا بها. نعم. بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان. الذي لا شر ما في شر ولكنه معصوم بما يبلغ عن الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما يبلغه الرسول عن ربه فإنه حق فلا يتطرق إليه شيء لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما ما عدا الرسول من أهل العلم فهو ليس بمعصوم، يعتريه جهل كثير من الأشياء، يعتريه نسيان جهول إلى غير ذلك من الأمور، فلا ملزم العلماء بأشياء لم يصرحوا بها ولم يقولوا بها، نقول لأنه ألزم على كلامه. نعم. بخلاف لازم ما يقول إلهنا ونبينا المعصوم بالبرهان، فلذا دلالات النصوص جليلة. ما بالدليل على أن الرسول معصوم؟ يقول قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. ولأنه رسول، والرسول معناه أنه بلغ ما أرسل به من غير زيادة ولا نقص. لا. فلذا دلالات النصوص جلية وخفية تخفى على الأذهان. النصوص القرآنية والنصوص النبوية تنقسم إلى قسمين، نصوص جلية واضحة ونصوص خفية يعني معناها خفي، معناها خفي لا تبطل له إلا الراسخون في العلم. والله يرزق من يشاء الفهم في آياته رزقا بلا حسبان. الله يرزق الفهم من كلامه وكلام رسوله، قد يعطي بعض الناس أكثر من بعض الفهم، بعض العلماء ليسوا على درجة واحدة تميز بعضهم عن بعض، وذلك فضل الله فيه من يشاء سبحانه وتعالى. مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فصار له من المرتبة في هذا الفن ما ليس لغيره من الصحابة، ولهذا يجب الملقب بترجمان القرآن حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. فهو الصحابة يتفاضلون فكيف بغيرهم في الفهم؟ كل يأتيه الله على قدر ما شاء سبحانه وتعالى، والله أعلم بمن يصبر لهذا الفهم ومن لا يصبر، يعطي كل على حسب مقدرته على حسب فهمه. نعم. والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. نعم. واحذر حكايات لأرباب الكلام عن الخصوم كثيرة الهذيان، فحفوا بما ظنوه يلزمهم فقالوا ذاك مذهبهم بلا برهان. مثل قوله إن إثبات الصفات يلزم التجسيم، سموا أهل السنة مجسم، هذا اللازم باطل، ما قال بأهل السنة. أهل السنة يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله، وأما الجسم فهذا ما جاء بإثباته ولا بنفيه كتاب ولا سنة، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، لأنه ما جعل دليل على النفي ولا دليل على الإثبات، نسكت عنه. يقولون لا يلزم، ولذلك يسمون أهل السنة لا سيما الحنابلة يسمونه بالمجسمة، لماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء والصفات، ويلزم من إثبات الأسماء والصفات التجسيم عندهم، هذا لازم جاءوا به هم، ما قصده أهل السنة والجماعة. يقولون ما مسألة الجسم هذه ما جاء بها دليل، لا نبي ولا إثبات، فنحن نسكت عنها ونتوقف عنها. نعم. كذبوا عليهم باهتين لهم بما ظنوه يلزمهم من البهتان، فحكى المعطل عن أولي الإثبات قولهم بأن الله ذو جثمان. جثمان يعني جسم، قالوا له مجسما، هذا ما قال به أهل السنة والجماعة أبدا، ما قالوا مسألة الجسم، لم يأتي به كتاب ولا سنة، وإنما هذا من قول علماء الكلام واختراعه، فأهل السنة منزهون عنه. نعم. وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس لأ وحكى المعطل أنهم قالوا بأن الله ليس يرى لنا بعيان. نعم. قال المعطل إن الله لا يرى أبدا، لأنه لو أثبتت الرؤية لزم أن يكون جسما، إنه لا يرى إلا الأشياء التي هي أجساد أو الأشياء التي تكون في جهة وفي حيز، فنقول كل هذه لوازم ما قال بها أهل السنة ولا قصدوها. الله جل وعلا يرى كما أخبر عن نفسه بذلك وأخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم، أما اللوازم التي جئتم بها أنتم فهذه تبقى عندكم، ما تلزمها السنة والجماعة. نعم. وحكى المعطل أنهم قالوا يجوز كلامه من غير قصد معاني. نعم. كلام مجرد بدون قصد معاني له، فالرحمن والرحيم ليس معناهما الرحمة، ما قصد الله معناهما الرحمة، السميع لم يقصد الله إثبات السمع، البصير لم يقصد الله بذلك إثبات البصر له، كلا يقولون قبحه الله، وإنما هي يقولون ألفاظ مجردة فقط لا تدل على معاني، إذن ما الفائدة منها؟ ما الفائدة منها؟ يعني مثل كلام المجنون والسكران لفظ ما فيه معنى، تعالى الله عن ذلك. نعم. وحكى المعطل أنهم قالوا بتحييز الإله وحصره بمكان. نعم. قالوا يلزم من إثبات العلو والاستواء على العرش أن الله متحيز في مكان في مكان. أهل السنة والجماعة ما قالوا بذلك، يقولون الله في العلو كما أخبر عن نفسه، ويقولون استوى على العرش كما أخبر عن نفسه. أما لفظ التحيز ولفظ المكان هذه من اختراعات أهل الباطل، ولا تلزم أهل السنة والجماعة، لأنه ما جاء فيها نص لا من كتاب ولا من سنة، فنحن لا نؤمنها ولا نؤمنها، نتوقف عنها. وحكى المعطل أنهم قالوا له الأعضاء جل الله عن بهتان. لما أثبت أهل السنة لله الوجه واليد وما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى، قالوا أهل السنة يثبتون الأعضاء لله، يثبتون الأعضاء والأبعاد لله عز وجل. نقول لا، هذا ما قال بهذا السنة. السنة أثبت لله ما أثبته لنفسه، أن له وجه وأن له يدين سبحانه وتعالى، ولم يتعرض للكيفية ولا أن هذه أعضاء أو أبعاد، هذا ما قالوه، إنما هذا من كلام أهل الباطل يريدون به تشويه أهل السنة. نعم. ولهذا يقول الله منزه عن الأعضاء والأبعاد، إيش معنى؟ معناه لا يثبت له وجه ولا يثبت له يدان ولا يثبت له سمع ولا بصر ولا إلى آخر، لأن يعني هذه عندهم أعظم وأبعاد. يقول لا، نحن نثبت هذه الأشياء كما أثبتها الله لنفسه ولا نتعرض لكيفيتها، كيفيتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه اللوازم التي جئت بها هذه من اختراعكم الباطل، ولا تلزم اهل السنه والجماعه. نعم. وحكى المعطل ان مذهبهم هو التشبيه للخلاق بالانسان، لانهم لما اثبتوا ان لله وجها ولله يدين وسمعا وبصرا قالوا هذه الاشياء بالانسان، فاذا اثبتناها شبهنا الله بالانسان. نقول هذا كذب، الإنسان له صفات تخصه، والله جل وعلا له صفات تخصه، ولا تشابه بينهم، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. وإن كان للمخلوق سمع وبصر، لكن المخلوق له سمع وبصر الصالح، والله جل وعلا له سمع وبصر يختص به، وليس الخالق كالمخلوق سبحانه وتعالى. فأنتم المشبهة بالحقيقة، لأنكم لما سمعتم هذه النصوص انقدح في أذهانكم التشبيه، أما أهل السنة لم ينقدح في أذهانهم التشبيه أبدا، لعلمهم أن الله جل وعلا لا يشابه خلقه، وإن كان له سمع وبصر وله وجه وله يدان وله ما أثبت في نفسه، فلا يلزم من هذا مشابهة المخلوقين. أنتم تلزمون على السنة بأفعالكم القبيحة، تصوراتكم الخبيثة، تلزمون بها على السنة، وتردون كلام الله وكلام رسوله، تحملون كلام الله ما لا يتحمل، كلام الرسول تحملون ما لا يتحمل. وحكى المعطل عنهم ما لم يقولوه ولا أشياخهم بلسان. أبدا ما قال أحد من الله جسم، ولا قال أحد من الله في مكان من المخلوقات، متحيز في مكان من المخلوقات، ولا قال إن الله ذو أبعاد وذو أعضاء كما تقولون، هذه اصطلاحات من عندي. لا، ولا قال أهل السنة إن الله يشبه عباده، ما قال هذا أحد من أهل السنة والجماعة. ظن المعطل أن هذا لازم فلذا أتى بالزور والعدوان. كل هذا الباطل الذي جاءوه كله نبني على قاعدته من لازم المذهب مذهب، صورتم هذا

من قال ذا قد خالف الإجماع والخبر الصحيح وظاهر القرآن. خالف الإجماع، إجماع المسلمين على أن العرش مخلوق قبل السماء، وخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما خلق الله القلم، وخالف القرآن خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، خالف هذا كله، وهو إمام عندهم ومحترم كبار أئمة، يرى الرازي أنها أبو بكر الفخر الرازي من كبار أئمة. نعم. فانظر إلى ما جره تأويل لفظ الاستواء بظاهر البطان، حيث فسر الاستواء بالخلق، استوى على العرش يعني خلقه، ما قال هذا أحد من أهل اللغة إلا الاستواء معناه الخلق. نعم. الاستواء هو الارتفاع والعلو، والارتفاع والعلو، استوى على كذا يعني ارتفع عليه وعلى عليه، فالله جل وعلا يقول لتستووا على ظهوره يعني معناه خلقتم، لتستووا يعني لتخلقوا ظهوره، هل قال هذا احد؟ وما استوى على سوقه الزرع اذا سمن سبله إذا علق على على على على ساقية، يعني أن السبل خلقت الساق، من قال هذا الكلام؟ مع أن هذا يعتبرون إيمان، نسأل الله العافية. نعم. زعم المعطل أن تأويل استوى بالخلق والإقبال وضع لسان. نعم. كذب المعطل ليس ذا لغة الأولى، قد خوطبوا بالوحي والقرآن. فأصاره هذا إلى أن قال خلق العرش بعد جميع ذي الأكوان. يهنيه تكذيب الرسول له وإجماع الهداة ومحكم القرآن. يعني افتضح والعياذ بالله من هذه المقالة، افتضح لأن القرآن كذبه والسنة كذبته وإجماع إجماع المسلمين يكذبه، والذي حمله على هذا نفي الاستواء، نفي الاستواء والذي حمله على هذا الكلام الباطل. نعم. فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان. قل الرازع صلى الله عنك هذا أو قل باقلاني؟ لا باقلاني لا، لها الراس في شرح نسبه إلى الراس، وأما ابن عيسى في شرح يقول لم أقف على من قال هذا الكلام، لكن الإمام ابن القيم يقول أحد أئمته يكفي إنه من أئمته، سواء كان فلان أو غير فلان ما علم منه، والذي يكفي بيكفي. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول في الأسبوع الماضي قرأنا في الفجر في الاقتضاء والبلوغ، فهل هناك قراءة في هذا الأسبوع للتدمرية والرد على الجهمية جزاكم الله خيرا؟ لا يكفي القراءة في ثلاثة الكتب اللي هي البلوغ والاقتضاء. نعم. ورد على الجميع. نعم. ورد على الجميع. يكفي هذا. ما عندنا وقت الآن. نعم. التدمرية تأجل إلى العام القادم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول هل معنى أننا نقبل من الخصم الحق دون الباطل أننا إذا تكلمنا فيهم على سبيل التحذير والإنكار عليهم أن نذكر ما عندهم من الخير عند الرد أم أن الأمر مختلف؟ هذا هو القصد، هذا يعني نذكر ما عندهم من المحاسن، لا نذكر الكلام يتضمن كذا وكذا، يتضمن حقا وباطلا، أما الحق فهو كذا وأما الباطل فهو كذا، أما الرجل ما نثني عليه ولا نلومه، ما علينا منه إلا تخدم الرد على المقالة، لكن ما نقول كل مقال باطل، يعني قد يكون في شيء من الحق، فنحن نقول كلامه يشتمل على كذا وكذا، يشتمل على حق وهو كذا ويشتمل على باطل وهو كذا، أما الرجل ما تعرض له يقول فلان طيب وفلان والله له محاسن ومواقف، ما علينا منها. لقصدنا بيان ما في الكلام من حق وباطل فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الأبيات التي أولها هذا وليس الطعن بالإطلاق إلى آخر الأبيات، أليس فمعناه تساهل مع أهل البدع بأننا نبحث عنهم الأعذار ونعلل لهم أخطاءهم؟ ما قال أهل البدع، يقول الأئمة المجتهدين مثل الإمام أحمد، إذا أخطأ الإمام أحمد ما تستغفر له ترحم عليه، أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام الشافعي، يسلها الأئمة المجتهدين في الفقه، أما العقائد هذه ما هي محل اجتهاد، هذه توقيفية، هو كلامه رحمه الله في المسائل التي هي مجال للاجتهاد وهي مسائل الفقه، أما العقائد لا، هي مسائل ما هي محل اجتهاد، هي نص تتبع النص ولا معناه النكبان خالفت النص. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأيكم بأقوال الإمام المبجل ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن حنبل في أبي حنيفة التي ذكرها ابنه عبد الله في السنة وذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه، فهل نرد أقوال الإمام أحمد أفيدونا بالصواب؟ لا نسكت عنها ولا نتحدث، الواجب أن تترك وأنها لا تنحل ولا تنشر، الواجب إنما تنشر لأنها أخبار منتهت والله أعلم، ولا مصلحة في نشرها ترويجها، تبقى في كتبها في مكانها، فنحن لا نتناقلها ونقراها في المجالس ونعلنها عن الناس، تبقى في الكتب التي هي فيها ويتحملها من كتبها. نعم. فيه من طلاب العلم من يحرص على إرادها و... لا ما يصبح ذلك، هذا لا يصبح، اتركها في كتبها ولا تروجها ولا تنشرها على الناس، لا تقراها في المجالس، نعم، ويتحملها من كتبها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان. نعم. يقول أحسن الله إليك، عندنا في مركز العمل إذا جاء وقت الأذان فإنه يكون مسجل فيه مؤذن يقوم بالأذان، هل هذا الأذان المسجل يدخل في حكم الأذان الذي يؤذنه رجل في وقته من ناحية الترديد بعده والدعاء الذي بعده والثواب المترتب عليه؟ هذا ما يصلح، ما يصلح استعمال المسجل إذا دخل الوقت لأهل المكتب، ولا يؤدي السنة ولا يؤدي الواجب إذا كان الأذان يجب، ما يؤدي الشريعة، يعني بلغ العجز بكم إلى ما يكون واحد منكم يحبس بالأجر ويؤذن، يحتس بالأجر شقون شريط، فما يصلح هذا، فما يفعله بعض الدوائر من جعل شريط هذا غلط، وهذا تعطيل للأذان، يمكن بعد يصير بالمساجد، يمكن على شوي شوي يحطون شريط في المساجد وخلص، والإمام يصير شريط ينتهي، حول ولا قوة إلا بالله، تعطل الشرائع وتعطل السنن ويكتب بلا شرطه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما صحة حديث من مسح على رأس اليتيم فإن له بكل شعرة حسنة؟ حسب علمه صحيح، مسح على رأس اليتيم احتسابا من أجر، هذا فيه أجر عظيم. الحديث حسب علمي هو يعني لأنه مسح عطف رحمة شفقة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم قول القائل والمتحابين بنور الله؟ فهل في هذه العبارة في شيء؟ ما أعلم بهذا اللفظ، لكن حابين بجلال الله، نعم حابين بجلال الله، أو المتحابين في الله، حابين في الله، هذا الذي ورد. المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، يقول الله جل وعلا المحبة لله والمحبة في جلال الله وأما في بنور الله ما عليها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بعض الناس لا يكفر الرافضة، فكيف نقنعهم علما بأننا سقنا لهم بعض أقوال أهل العلم؟ وتوش مصلحة في هذه المسألة يشتغل بها الأمر، اترك هذا الأمر لأهل العلم، اترك هذا الأمر لأهل العلم، إذا جالت حاجة وموجب يبين، ما جالت حاجة ولا موجب يترك هذا الشيء. نعم. لما يترتب عليه من الأضرار، يترتب عليه النزاعات والأشياء التي لا تحمد عقباها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استخدام جلود السباع مع الشعر بعد دبغها، بعد دبغها مثل جلد الثعلب حين يدبغ ويباع؟ لا يجوز استعمال جلود السباع ولو دبغت، ما يجوز، ولا يطهرها الدبغ على الصحيح، لا يجوز استعمال جلود السباع. أما الثعلب على رأي من يرى أنه يباع عقله من الفقهاء فلا، أما على رأي من يرى أنه يحرم فلا يجوز أخذ جلده. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تجتمع الأضحية مع الحج؟ وما دليل مالك رحمه الله بالنهي عن ذلك؟ ابن القيم رحمه الله يقول يكفي الهدي، لأن المقصود في هذا اليوم فصول الذبح، فإذا ذبح الهدي يكفي عن الأضحية، أو يذبح هدي ويذبح أضحية يكرر الذبح، وش الداعي؟ كله نسك، كله نسك وكله عبادة، فإذا ذبح الهدي يكفي عن الأضحية، هذا معنى ما ذكره ابن القيم رحمه الله. نعم. احفظون عفى الله عنك، أنا الشيخ عبد العزيز بن باز سنية الجمع بين الأضحية والهدي، وما سمعته يقول بهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل تنصح طلاب العلم بقراءة تفسير الرازي؟ وهل قرأتموه كله؟ لا ننصح بقراءته على سبيل العموم، لكن ننصح بقراءة للمختصين الذين يريدون أن يعلموا أقوال علماء الكلام على شان الرد عليهم توضيح ما عندهم من الضلال. أما قراءة رغبة وقراءة فهذا لا يصلح للمبتدئ. نعم. أحسن الله إليكم. أشد منه في الخطر كتاب الزمخشري، كتاب تفسير الزمخشري، هذا أشد منه، أشد من كتاب الرازي، لأن فيه شد وفي سب لأهل السنة. نعم. وهل قرأتموه؟ لكن طالب العلم الذي يريد الاطلاع لا مانع انه يقرأ في الزمخشري ويقرأ في الرازي ويقرأ في هذه الكتب من اجل معرفه ما فيها من دس وشبهات علشان التحذير منها والرد عليها. انا اقرأ في بعض الاحيان، اقرأ في بعض الاحيان، لكن والله الواقع يضيق صدر الانسان اذا قرأ فيه، يزيد صدر الإنسان إلى قرأته، لكن يقرأها للحاجة وهو قراءة رغبة ومحبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل حج ولم يسعى جاهلا، وآخر حج مفردا وسعى بدون طواف، فما حكمهما؟ رجل حج ولم يسعى لكن عليه السعي يرجع يسعى، وإذا كان حصل مهما فإنه مع السعي يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء. أما إذا كان ما حصل مهما يكفي أنه يروح يسعى ويطوف للوداع عندما يريد الخروج. نعم. والآخر حج مفردا وسعى بدون طواف، لازم عليه الطواف، طواف الإفاضة، لازم عليه طواف الإفاضة، يروح ويؤدي طواف الإفاضة. وإن كان إن حصل من الجماع فعليه فدية أيضا. نعم. لا ما يحلل، لأنه تحلل من الإحرام برمي الجمرة وحلق رأسه، تحلل من الإحرام. نعم. يقول بعض الفقهاء أنه يذهب يأتي بعمرة ثم يأتي لا لهم لازم، إن جاء بعمرة من خالف وما جاء يكفي ويأتي مع بقي عليه لا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم تطيب وتحلل، وقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرمي، فكيف نجمع بين هذا وهذا علما بأنه حج مرة واحدة؟ عائشة طيبته بعد ما رمى وحلق، كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت، فهي طيبته بعد ما رمى وذبح الهدي وحلق راسه، عند ذلك لبس صلى الله عليه وسلم ثيابه وتطيب. نعم. وهو بعد الجمره فقط. نعم. احسن الله اليك، حصل في الحج العام هذا والعام الماضي والذي قبله تشويش على الناس في من ما افاض في يوم العيد حتى امسى انه يرجع حرما مثل ما كان، وش توجيهه بحث الله؟ هذه مسألة أظهرها الله يغفر له الألباني، لأنه عثر على حديث، حديث يقول أنه إذا أمسى ولم يطف طواف الإفاضة يعود محرما، فراح ينشر على الناس ويكتب عليه فتوى. والذي سمعته من سماحة الشيخ الله يغفر له الدعي من يقول هذا حديث شاذ، هذا حديث شاذ لا عمل عليه. لا. ومن تحلل عفى الله عنك يوم العيد بفعل واحد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، تحلل بفعل شيء واحد لازم من تأتي شيء، إما الرمي والحلق أو الرمي والطواف. نعم. إما يفعل شيء واحد فقط هذا لا يجوز، لا يجوز. وفي جميع المناسك التي بأيدينا أن التحلل لا يحصل إلا اثنين من ثلاثة، اثنين من ثلاثة، ما أحد منهم قال في واحد. نعم. إذا عثر بعض الناس يشد التشويش، إذا عثر على قول لبعض أهل العلم أو عثر على حديث شاذ راح يؤلف فيه مؤلف ويظهره للناس ويشوش على الناس. نعم. أحسن الله إليكم، أيضا إذاعة فتوى شيخ الإسلام أن المتمتع يكفيه سعي واحد. هذا غلط. هذا غلط. ولو كان قال به شيخ الإسلام رحمه الله هذا غلط لا شك، ولا المتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، بل عند الحنفية حتى القارن يقولون القارن عليه طوافان وسعيان عند الحنفية، فالمسألة ما عليه من السعي الواحد هذا غلط. نعم. كل المناسك التي حتى مثل شيخ الإسلام الدليل مع تحريه للدليل وتحريه للراجح يقول لا يتحلل إلا باثنين من ذلك. لا قلنا نروح نجيب قول يشوريك على الناس الناس لا. يعني إحنا الذي نرد الناس عن خطأ إذا أنه فعل الاثنين من ثلاثة وهو أخوف له وأكثر وإذا فعل واحد وهو كثير من العلماء يقول أخطأ فلماذا نروح نشوش على الناس علشان يقولون إنك عالم وإنك مطلع فيصح. نعم الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.